الكلام اللي مشهور اول امبارح. الكلام اللي مشهور اول امبارح. بيوت سرية شقق مفروشة وما خلقي تحت ابن الاخلاق. ليه؟ لان محطة الاغاني طغت على محطة القرآن. شغل محطة القرآن وابلع الاغاني تقوم الناس تلبس جلابية نظيفة. انما تدخل الحمام عشان يغتسل من الامراض الجلدية وبعد ما ياخد الحمام الساخن تلبسه نفس هدوم لمن يدعى وبعد ما تلبسه هدوم لمن يدعى هتؤمن في الخير. ما تعملش بالخير لانه امام بالاعمل استحمى وبعد ما استحمى. انما لما تضيف اعمل عملية تغيير عملية احلاء عملية انتار للتربية الصحيحة. يجي واحد يقول لك احنا حنجيبها حزيني. لا مش حزيني دي بقى ابتلاءي ورباني بقى حلو. وبعدين مرة في مرة ودنك هتاخد على القرآن هتحب القرآن. حب القرآن عندك هواية. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده تزداد فيه تجملا. لكن لما نسمع الشيخ نسمع الشيخ رفعت الله يرحمه هو بيقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعدين يمشي خطوة يقول لك ذواتا افنان. يمشي خطوة يقول لك فيهما عينان تجريان. يمشي خطوة يقول لك فيهما من كل فاكهة زوجان. يمشي خطوة يقول لك متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. يمشي خطوة يقول لك فيهن قاصرات الطرف. نساء الجنة قاصرات الطرف يعني حابسات العيون على الازواج. ما فيش واحدة عندها زلة ابدا. ما تبصش الا تدوسها بس. ادي معنى قاصرة الطرف. ما تخلوش تجري من هنا وتقفل البلكونة من هنا. لا. عينها لا تنظر الا الى زوجها. لم يقمصهن انس قبلهم ولا جاء. ويمشي خطوة يقول لك كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت صفاء والمرجان جمالا. ويمشي خطوة يقول لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما نسمع الشيخ رفعت هو عمال يتنقل من زهرة الى وردة ومن غصن الى دان الى خضرة الى ريحان الى نعيم الى جداول مائيات رقوقة. يخيل اليك انه رحمه الله يصف لك الجنة وهو فيها. ما هو كلام حلو اهو. ده هو الكلام ده ولا صح تحبه خيبر خيبر اللي بالود. ويجي جمعية المؤلفين والملحنين تختلف. واحد يقول ده انا اللي مؤلف الاغنية الثانية يقول لا ده انا اللي مؤلف. بس القلب يتخانقوا على ايه؟ انتوا بتتخانقوا على ايه؟ على دبابة حتوى من اسرائيل دي بتتخانقوا على حاجات خايبة. يعني دي مش وسام شرف دي وسام كبر ومداب. يا حسرة على العباد. ما فيهما عينان تجريان. ولا ما اشربش الشاي اشرب الله ان شاء الله ما طفحتي. يعني تطلع على اللي يشرب الشاي ولا ما يشربش يعني. كان فاضي. وبعدين بنطلع احنا نردد هذا الكلام. وبعدين انت بتشجع للكورة ولما في خمسة ماتوا واصيبوا بلد اسمها العقلوني شرقية. حتى الشرقوة. الناس اللي كنا بنعرف طيبين وعزموا الارض. يموت نفسه عشان الاهلي والزمالك. يا خيبة الله في جد السيرة مسرعة. خيبة السيد يا ناس يا طيبين. في موتوا بعض عشان الاهلي والزمالك. ولما الاهلي يغلب المدام تبات زعلان. لما الزمالك يغلب جوز هيبات زعلان. هي زملكاوية وهو اهلاوي. يبقى الولد يطلع ايه؟ زملكاوي. زملكاوي يا ترسامة. ولا يقول لك انا اسماعيلي والثاني يقول له انا طنطاوي. ايه ده؟ الى ما الخلف بينكم الى ما وهذا الضجة الكبرى علام. ولما الاهل يغلب البلد تصب الحصبة يلبسوا احمر. هي حضرتها رجالة. حضرتها امة التوحيد. يا امة النبي. يا خير امة اخرجت للناس. وحد الله لا اله الا الله. وبرضه سمعوا الصلاة عليه.